كلمه كل حرف سواك بين السطور معجزه يا كل قصه جوه الكتاب في عباره هو الدليل في طريق سواك كل شبر أرض الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، يجعل رمضان السنة دي بركة علينا ويعزنا ويفتح علينا الحرمة، يحفظ بلادنا، يحفظ العراق وفلسطين ولبنان والسودان درفور، يحفظ مصر والمغرب والجزائر والمملكة السعودية، يعني نشوف أيام عز وبركة ونهضة، يحفظ بناتنا وولادنا يا رب في الأيام العظيمة، يعزنا ويكرمنا يا رب يا رب يا رب. حلقة النهاردة الجزء الثاني من موسى والخضر. امبارح كان كلام كده جامد والعلم يعني النهاردة هيتعلم ايه موسى؟ ايه العلم اللي هياخده موسى؟ والخضر زي ما بقول لكم شخصية مبهمة، شخصية يعني غامضة، ظهر فجأة واختفى فجأة، اسمه ايه ما نعرفش، سنه ايه ما نعرفش، عاش قد ايه ما نعرفش، بلده ايه، مين مراته، مين ولاده. الغموض ده هيبدا الحقيقه تفسر النهارده. خلوني ابدا بدايه قبل ما ادخل في التفاصيل، ايه العلم اللي عند الخضر؟ موسى جايبه مشكله، جايبه مأزق، فرعون متسلط علينا، اذاء، ظلم، اضطهاد، مش لاقيين مخرج للي احنا فيه. تعالى يا موسى اخرج من العالم الذي انت فيه وانطلق مع الخضر. ولذلك كل رحله يقول لك فانطلق، ما فيش ورقه وقلم، مش هيقعد بقى يعلمه اكتب يا موسى، الايمان بالقضاء والقدر، العليم الحكيم، لا لا لا لا لا لا، تعليم للعقيده عملي، وده احسن تعليم على فكره. الناس اللي بتقعد تدرس عقيده احسن تعليم للايمان عملي بالحياه بالقران. يلا يا موسى فانطلق، هننطلق في ثلاث رحلات طب ايه هتعلمه ايه؟ ايه العلم اللي عند الخضر؟ علم الغيب. تعليم الرضا عن ربنا عمليا، عنده علم القضاء والقدر، عنده علم اليقين بالاسماء الثلاثه، العليم الحكيم الرحيم. يا جماعه ببساطه كده، الخضر يجسد الغيب، الخضر تجسيد لقدر ربنا. افهمكم اكتر، ربنا هيوري موسى ثلاث قصص في الحياه، ثلاث قصص، كل واحد فينا اختار، القران اختار وربنا سبحانه وتعالى اختار اكتر ثلاث قصص بتوجعنا كلنا، قصص في الحياة، وكل واحد فينا بتلمسه في حتة. قصة الرزق لما تخسره، قصة فقد الأحباب خاصة الأولاد، قصة تأخر الجواز، تأخر الخلفة، تأخر الفلوس، تأخر الرزق، وإن حد تاني هو اللي ياخده بدلك وإنت شايفه ما يستحقش. دي قصص حياتكم هجمعها لكم في موسى والخضر، وهتورينا إيه يا رب؟ هوريكم اللي بيحصل لكم في حياتكم الفصل الأول، وبعدين اوريكم تيجوا نشوف اخرها، تيجوا نشوف اخرها القدر هيعمل ايه، وتشوف انها كانت رحمه. تيجي اوريكم الرحمه والحكمه، اوريكم الثلاث حاجات، وانت بقى قيس على بقيه عمرك. هو ده اللي هيعلمه الخضر. يا موسى اذا كان فرعون اذاكم، واذا كنت انت جايب المأزق ده، في حاجه فوق فرعون اسمها قدر ربنا، كله رحمه وحكمه. ارجع يا موسى ونفسيتك مختلفه بعد ما انت جاي وانت تعبان من اللي حصل في بني اسرائيل. وانت كمان ارجعي بعد القصة دي لعالمك الخاص، وانت اكثر اشراقا ونجاحا. قصة موسى والخضر بتعلمك فكرة لعله خير، حد عارفها؟ قصة شهيرة جدا، قصة رمزية تضحك، بيقول لك ان كان في ملك ووزير، فالملك عنده وزير كل ما تحصل حاجة يقول له لعله خير، كل ما تحصل حاجة يقول له لعله خير، والملك طهقان يعني مش شايف لعله خير دي. فالملك طلع بيصطاد، فالرمح عمل في صباعه وجرحه وقطع له صباعه، فالوزير قال له لعله خير، فاتجنن الملك قال لهم حطوه في السجن، فقال له لعله خير فحطوه في السجن. بعدين اسبوع الملك طلع يصطاد، جاي يصطاد، طلعت قبيله من القبائل الهمجيه اللي عايزه تقدم قرابين للنار بشر، فمسكوا الملك وعايزين يقدموا قربان، فخلاص بقى كتفوه هيحرقوه، لقوا عيب في صباعه، قالوا عيبنا قدم قرابين فيها عيوب، فقاموا فكينه وموشينه لعله خير، فقام راجع للوزير طلعه، قال له طب انا عرفت لعله خير ليه، لكن انت لما دخلت السجن قلت لعله خير ليه؟ قال له يا مولاي ما انا لو كنت معاك كانوا خدوني انا. تعرف تبص للحياه بفكره لعله خير؟ تعرف تبص للحياه بالايه اللي بتقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ انت عارف انت لو كتبت الايه دي وعشت بيها خلاص والله ثلاث ارباع همومك تزال. العليم الحكيم الرحيم، انا راضي يا رب، انا راضي عن افعالك يا رب. لو طلعنا من النهارده يا جماعه راضيين عن ربنا، ياه ده الخضر. يعني الخضر ايه؟ الخضر ما هو الغيب مش هينفع يجي لك يكلمك وانت لا تراه. فربنا اختار شخص يجي فجاه ويظهر فجاه ويختفي، يمثل الغيب، يجسد الغيب، تيجي اوريكوا، تيجي اوريكوا عشان تعرفوا ان ربنا رحيم وحكيم بيكوا، تيجي اوريكوا الغيب متجسد في بني ادم يتحرك مع موسى، وتاخدوا القصه دي في القران في سوره الكهف وتشوفوا ازاي الغرز بيتحرك في حياته. هديكوا ثلاث قصص وايش انت بقى على بقيه حياتك، وثلاث قصص داخله في عظمكوا، داخله في حياتكوا، مش اي ثلاث قصص، مش قصص هامشيه، في قلب حياتك. ها عشان ترضى بقى بعد كده. الله، شوف شوف اهي دي، اهي دي لوحدها الرحيم والحكيم. يلا ندخل في القصة. موسى راح المسافة، الرحلة فانطلقة. كلمة فانطلقة دي تحس اطلع بره الصندوق، اطلع بره مشكلتك، اخرج الى عوالم الله العظيمة، اخرج الى الفضاء، انظر الى الغيب، انظر الى قدرة الله في الكون، اطلع بره مشكلتك. عشان كده الثلاث رحلات هيعملوا كل رحلة فانطلقة، اطلع بره الصندوق. انطلق، جميل القرآن، جميل جميل جميل. انطلق ثلاث انطلاقات هيعملوا ثلاث رحلات كلها احتكاك عملي وعلاقات بالجماهير وعلاقات بالناس ومشاكل الناس ومصايب الناس. رحلة بحرية ورحلة برية ورحلة قروية، القرية من القرى. رحلة لها علاقة بفقد الأرزاق، ورحلة لها علاقة بفقد بالموت وفقد الأحباب، ورحلة لها علاقة بتأخر الأرزاق وفقد الأشياء. رحلة مع مساكين، ورحلة مع شباب، ورحلة مع بخلاء وأيتام. داخل في وسط المجتمع، الإيمان واللي عايزين يتكلموا في الدين، لو منعزلين عن الناس وبيتكلموا من برج عادي مش هيوصلوا. القصة داخلة في أعماق الناس، خش في وسط الناس، عالج مشاكل الناس، شوف مين عايز يتعالج من تصرف من تعليم، شوف مين عايز يتعالج بدنيا، انزل للقرية، انزل للأسرة، ساعد الناس. يلا نشوف الرحلات الثلاثة. الرحلة الأولى، ها النبي صلى الله عليه وسلم يحكي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي القصة والقرآن بيحكي القصة، ولأنها مهمة. فانطلق يمشيان على ساحل البحر حتى إذا مرت سفينة فناداها الخضر فعرفوه، واضح إنه كان معروف لأهل البلد، فعرفوه فطلب منهم أن يركبوا معهم هو وموسى، فركبوا ورفضوا أن يأخذوا منهم الأجرة. يا على فكرة دول مساكين بيشتغلوا في البحر، واضح إن دي شغلتهم، وده إن هم بينقلوا، واضح إنها سفينة ركاب، وإن هي يبدو إنها في نهر وبتنقل الناس من بر لبر، وواضح إن هم بسطاء لكنهم ولاد بلد عندهم شهامة، محتاجين فلوس، لكن ركبوا موسى والخضر ببلاش تقديرا للخضر وحبا للخضر. ركب موسى والخضر، اول ما ركبوا فاذا بعصفور، النبي بيحكي، فاذا بعصفور ياتي على السفينه، يقف على السفينه ثم يمد منقاره الى الماء وياخذ قطره او قطرتين. عارفين عصفور هياخد ايه من الماء؟ الخضر ما بيسوش التعليم بوسائل الايضاح الطبيعية. فقال الخضر لموسى كم أخذ هذا العصفور من ماء البحر؟ فقال موسى قطرة أو قطرتين. فقال يا موسى والله ما علمي ولا علمك إلى علم الله، إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر بيمهده. أصل أنت هتشوف حاجات مش هتفهمها عقلك وهتقول ليه يا رب حصل كده، ليه الملايين دول يموتوا، فين الرحمة؟ أنت ما تعرفش حاجة منك. أنت عارف علمي وعلمك لعلم ربنا زي واحد جه قدام البحر، عارفين الأطفال اللي بيحفروا قدام الرملة على رملة على الشواطئ في الصيف يحفروا حفرة، زي واحد جه يتخيل طفل حفر حفرة وتمنى أنه هو يجيب مية في البحر يحطها في الحفرة. أهو دماغك أنت بتتكلم في إيه؟ يا موسى ما علمي ولا علمك إلى علم الله، إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. عايز تقول لي إيه؟ وشوفوا ما بيضيعش الفرصة خبز، ويا ريت ولادنا يبقى أول حاجة تعليم عملي، ولادنا ما بيتعلموهوش، كل تعليمنا نظري، لا هو فانطلقة ما فيش ولا وقال. اثنين، تعليم بوسائل الإيضاح الطبيعية في الحياة، يا ترى فيش مدارسنا كده؟ ما فيش مدارسنا كده، كل ده في القرآن، كل ده في القرآن، ونشوف وضعنا في التعليم عامل ازاي. ها ناس شرب العصفور من البحر والمكملين ركبوا جوه السفينة، السفينة بدأت تتحرك، وإذا بالخضر يعمل حاجة غير عادية، ينزل لقاع السفينة ويتأكد ان مفيش حد من البحارة شايفه، ويقوم جاي الساس ويقوم خارق السفينة ويعمل فيها خرم ما يغرقهاش، بس لو فضل كتير تغرق يعيبها، عمل عيب شديد في السفينة. وقام واخد اللوح وبص محدش شايفه وقام رميه في البحر. موسى طبعا، سيدنا موسى، انت متخيل سيدنا موسى طبيعة شخصيته عامله ازاي؟ بص الايه بتقول لك ايه. ها اول ايه بقى نشوف اول رحله، الايه رقم 71، فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. ودي الاطفال ولاد الناس الغلابه دول ذنبهم ايه؟ ودول مصدر رزقهم، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه الظلم ده؟ لقد جئت شيئا امرا. الخبر جات عليك صامت ومسك، يعني ما تهزش من كلام سيدنا موسى، قليل الكلام. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا؟ هو ده تعليقك؟ القدر احيانا بيكون صامت وانت ما بتعرفش ليه، والقدر ما يقولكش يمكن تعرف بعدها 20 سنه، عشان كده هتحصل الثلاث قصص وتعرف حلهم في الاخر، لان ده اللي بيحصل في حياتك، او ما تعرفش خالص وتموت لكن مسلم لربنا راضي عن ربنا. دي القصه الاولانيه. ما عنديش تفسير، انا مش قلت لك، ما تسالنيش لغايه ما اقول لك الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا. سيدنا موسى نسك نفسه، قال ها رد عليه وقال له ايه؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. انا متخيل بقى نزلوا من السفينه، طبعا سيدنا موسى طب والمشكله دي مالكش دعوه، طب نقول لهم انا عاملها عشان ما يعرفوش. انزل، وصلوا للشط، نزلوا. سيدنا موسى، انا عايزك تتخيل بقى سيدنا موسى وهو ماشي جنب الخضر، عارفين سيدنا موسى عامل ايه؟ طبعا متضايق، باين عليه انه متغير، والخضر ثابت، واقف شخصيه قويه الخضر على فكره، يعني ما تهزش. ما له طب هقول لك ما تزعلش، لا لا لا لا، الخضر بيجسد القدر، هكذا بيحصل في حياتنا، صامت بس هتعرف، خليك واثق. الم اقل لك، مش بقول لك انت ما عندكش صبر، كانه بيقولنا تحسوا بيكلمنا. نزلوا وماشيين، اكيد سيدنا موسى طيب يدور في ذهنك ايه سيدنا موسى؟ فكره العصفوره؟ طب هو ليه قال لي قبلها العصفور؟ هل له علاقه؟ طب ليه يا رب جبتني ليه؟ طب ده علمه اكثر مني؟ طب هيعلمني ايه؟ ايه اللي عنده؟ بس يا رب انت مش ممكن تكون جبتني الا وفيها حل لمشكله بني اسرائيل خاصته. مكملين الرحله الثانيه. ها الرحله الثانيه بقى اللي فات كان فرض من وجهه نظر موسى، فرض عالم، فرض افسد حياه بني ادمين، افسد رزق بني ادمين. الجايه بقى اشد واشد واشد. دخلوا قريه، دخلوا لقوا شباب بيلعبوا، فوقف خضر يبص في الشباب، شاف ولد غلام يعني ما بلغش الحلم، راح مسكه خده على جنب قتله. طبعا قصه اصلا مخيفه، وموسى لا، اذا كان موسى اعترف في الاولانيه ولو حق يعترف، فالثانيه الايه اللي بعديها بتقول فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله، فا بسرعه قتله من غير كلام. قال اقتلت نفسا ذكيه بغير نفس من غير سبب؟ لقد جئت شيئا نكره، ده اشتغلتي منكر شديد الانكار، من اشد المنكر. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر الاولاني؟ الاولانيه قال الم اقل انك لن تستطيع. الثاني الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر؟ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. انا ما اعرفش سيدنا موسى قال دي انا مش قادر، ولا قال دي انا غلطان ومكسوف، مش عارف. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. انت معك حق. فانطلق صمت. حالتك ايه يا سيدنا موسى؟ اصبري معلش، المصيبه مش فاهمها مش كده؟ اصبري. الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ القصه الثالثه، وصلوا القريه، دخلوا القريه جعانين، ما كانوش من الصبح. سيدنا موسى جعان جدا والخضر جعان جدا، حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما. قريه بخلة، البلد بخيله، معروف عن اهل البلد دي ناس بخلة، ما فيش بيت غير ياكلهم ولا يطعمهم. سألوا طب تعالى معايا، وفضل يدخل في القرية يبص على البيوت، يا عم احنا جعانين، انت طب مودين فين؟ يعني سيدنا موسى والله اتعلم الصبر كتير قوي في الحياة. على فكرة سيدنا موسى في فوكزه موسى فقضى عليه وألقى الألواح، وده هيعالج بني إسرائيل. سيدنا موسى محتاج تدريب على الصبر. رافق الصبر يا موسى. ها فضل يدور في البيوت، ها حتى إذا أتى أهل قرية استطعبا أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. شوف كلمة يريد، هو بالبلد يريد شكله كده بيشاور عقله يقع. يريد أن ينقض. يلا يا موسى إيه هنعمل؟ إيه هنصلح البيت؟ نصلح البيت؟ نصلح البيت ليه؟ اشتغل، صلح البيت، رمم، رجع البنا، ظبط. سيدنا موسى ما قدرش بقى. يعني اللي اكرمونا وركبونا السفينه من غير فلوس، خرقت لهم السفينه، والبخل اللي ما ردوش يدونا ياكلونا، تبني لهم بيت؟ ايه التناقض ده؟ دول ما يستحقوش بنت لهم بيت، ده خير في غير موضوعه. استغفر الله العظيم. انت عارفين للاسف الناس عندها في بلادنا مثل، استغفر الله العظيم، يقول لك يدي الحلق اللي بلا ودان. استغفر الله العظيم، هذا مثل حرام. ده انت عايزين يقولوا ايه؟ ده ما يستحقش خد، واللي يستحق ما خدش. دي الثلاث قصص. خلي بالكوا، بص الايه بتقول لك ايه؟ فانطلق حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. فسيدنا موسى ما قدرش، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، طب ناخد فلوسه. قال هذا فراق بيني وبينك. انا قلت لك ما تسالنيش. والناس عند شروطها، يا ناس اللي بتعاهدوا مالكوش كلمه. قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص الثالثه. هو سيدنا موسى اعترف في الثالثه ليه مع انها خير؟ يعني الاولانيه فر والثانيه فر. هو سيدنا موسى انت عارف لما واحد يتلخبط، يعني اصل هو الخضر عجيب، الاولانيه صر، الثانيه صر اكتر، توقعات سيدنا موسى للثالثه ايه؟ صر. يعني بقى مش حل. الخضر غير نمطي، الخضر تعليمه مش نمطي يا جماعه، الخضر متجدد. مش زي التعليم في بلادنا، العيال بتبقى تعليم ممل. سيدنا موسى اتلخبط لان هو كان متوقع صر، فلا صار خير فاعترض. ايه التفسير؟ ايه الحكمه؟ ايه الفكره؟ وكان انا واقف الفاصل ده، احنا هنقف فاصل، كان الفاصل ده حياتنا، كان الغيب وقف عند هنا. قال هذا فراق بيني وبينك، لو ما صبرتش هيقول لك القدر، استحمل بقى، هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. كانه بيقول له ايه؟ تيجي اوريها لك للاخر؟ مش انت تدخل لغايه هنا؟ مش دي حياتكم؟ مش دي كلها حياتكم؟ تيجي اوريك اخرها ازاي؟ عشان تعرف الحليم الحكيم الرحيم، عشان ترضى عن ربنا؟ تعالوا بعد الفاصل اوريك اخرة الثلاثه، وقيس انت بقى على حياتك وتعلم من الخبر. اشوفكم بعد الفاصل. في كل حرف كوان بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يعني ربنا أمرنا نقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة، ويقول من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله له نورا بين السماء والأرض. موسى والخضر عشان كل يوم جمعة ترضى عن ربنا فحياتك تنور زي الضوء، لأنك لو قريت الخضر صح هتستسلم لغيب ربنا وترضى، ترضى وانت راضي وقلبك يتغير ووشك هيتغير كمان لأنك رضيت. فالتجاعيد والرضا على فكره له علاقه براحه القلب والوجه والحياه، تتفائل حياتك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دي لها انعكاس على حياتك العمليه. اصل دماغك دي عامله زي حديقه يتزرعها ورد بالامل والتفاؤل والخير في بكره، لكن لها مبيدات حشريه يأس ومفيش فايده والحياه صعبه. فكره الايه دي خطيره، الايه دي يعني طريقه حياه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كل ما تشوف حاجه تقول ما هو ممكن تكون خير فتعيش حياه حلوه. تعالوا نشوف الخضر وهو يجسد الغيب ويشرح لموسى الاحداث الثلاثه. القصه الاولى والرحله الاولى، ها السفينه اللي خرقها وسابهم يروحوا وهي مخروقه بعد ما اكرموهم المساكين اللي في البحر. بيقول الخضر بدا بقى يشرح لسيدنا موسى بعد ما عمل الرحلات الثلاثه، فبيقول له الايه رقم 79: اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. السفينه دي يا موسى بتاعت ناس بحارة غلابة، دي مصدر رزقهم، ده مشروعهم الاقتصادي ومصدر رزقهم، ودي مش بتاعت فرد، دي كانت بتاعت القرية كلها. البحارة دول بيصرفوا على أهل البلد كلها من خلال المشروع دون المشروع البسيط. السفينة دي كانت رايحة وهي ما تعرفش، كانوا رايحين على البلد اللي بعديهم، ملك فيها أي سفينة سليمة تعدي عليه يغتصبها ويدخلها في أصوله وياكل حقوق الغلابة. وانا خفت على القرية دي، فكان الحل ان انا اعمل ضرر اصغر عشان احميها من ضرر اكبر لغاية ما تعدي على الملك. يجي الملك يقول لهم وقفوا السفينة دي بتاعتي، يفاجئوا فيبصوا في السفينة فيلاقي فيها خلق فيقول لهم لا دي معيبة عدوا مش عايزها. فلما يعدوا يقولوا الحمد لله ان كان فيها الخلق، بس مين اللي عمل الخلق دون؟ فكان من رحمة ربنا ان يحصل الخلق. ممكن اقول لك حاجه، تخيل لو كان سابها وعاد تيجي نكمل القصه، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان. تعالوا نتخيل عدت السفينه سليمه، خدها، ضاع رزق القريه كلها مش البحاره بس، لا ده كمان تعالى نتخيل اكتر، في واحد من البحاره اعترض اتسجن، والتاني شد مع واحد من الحراس اتقتل واتيتم عياله. مش كل اللي انا بقوله ده وارد ولا مش وارد؟ فاردت ان اعيبها، انا ما غرقتهاش يا موسى، انا عملت عيب عشان تعدي. وبعد ما تعدي شوف القدر عمل كده. احيانا تعال بقى علينا، احيانا يحصل في حياتك عيب، العيب دون قد يكون سر نجاتك وانت زعلان. العيب اللي حصل في عربيتك يوم ما عملت الحساس، العيب اللي حصل في حياتك يوم ما اتطلقت، العيب اللي حصل في حياتك يوم ما سبت بلدك قد يكون رحمه من ربنا. انت وانت سايب بلدك كنت بتعيط وكنت بتقول انا بحب بلدي، انا مش قادر اعيش بره بلدي، بس انت ما تعرفش ان العيب دون كان يمكن هو سجن نجاتك. الخلق اللي في حياتك فخرقتها، الخلق اللي حصل في حياتك قد يكون سجن نجاتك. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القصه الاولانيه بتقول لك اتعامل مع العيوب اللي في حياتك على ان قدر ربنا كله رحمه لانه عليم وانت ما كنتش تعرف. وموسى لما سمع القصه اكيد انا فهمت دلوقتي. والبحاره يمكن لو عرفوا ان الخضر عمل كده كانوا راحوا شكروه وقالوا له كتر خيرك، مع ان موسى كان بيقول له انت ازاي عملت كده، انت بوظت حياتهم. ابدا، القدر ما بوظت حياتك، القدر نجاك. ممكن بقى تفتكر دلوقتي ثلاث حوادث في حياتك؟ لا، ممكن اقول لك حاجه، ممكن تفتكر اكبر خمس انجازات في حياتك. انا بقول لك اهو وانت قاعد وفكر معايا، على الاقل ثلاثه منهم وراهم ازمات. معلش فكر كده تاني، افتكر لي خمس انجازات. انا شخصيا في إنجازين أو ثلاثة من أكبر إنجازات حياتي وراهم أزمة شديدة شديدة شديدة ببكاء ودموع وألام. ويا رب يعني وهو رحمة كبيرة. قصة ذبح إسماعيل كان لازم حدث يهز البشرية ويخليها تهتم قوي عشان يفضل الفقراء ياكلوا في العيد ليوم القيامة. قصة ألم هاجر على ابنها اللي مش لاقي مية وهي بتسعى من غير الألم ده ما كانش، والحرقة بتاعت الأم ما كانش طلعت مية بندم. قصة لولا إلقاء يوسف في البير ما كانتش مصر نجت من المجاعة. الأزمات وراها إيه؟ قصة الحرب الطاحنة بين الأوس والخزرج 40 سنة لولاها ما كانش الأنصار يبقوا بيدوروا على الخلاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلوه. قصة حروب الغزة اللي احنا كنا بنزعل بقى بعد ما معقول ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم تحصل حروب الغزة، ما كناش عايزين دي لولا حروب الغزة ما كانش المسلمين خدوا تدريب علشان يدخلوا في حرب مع الفرس والروم عشان مصر والعراق وفلسطين تبقى مسلمة. هات ورقة وقلم بقى واكتب انت كمان واسجد لربنا وقول له رضيت يا رب، قول الحمد لله. واحد دلوقتي قال فكرني قال الحمد لله. هل انت راضي عن ربنا في حياتك؟ دي القصه الاولى لسه. راضي يعني ايه كلمه رضا؟ ترك الاعتراض عليه في ملكه. اوعى تعترض عليه في ملكه. يعني ايه رضا؟ ان تقف مع الله حيث اراد. انا معاك يا رب حطني مطك احمد تعالى. يعني ايه رضا؟ سكون القلب الى اختيار الله انه هو الافضل. عرفت ليه من قال حين يصبح 3 مرات رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله وجب على الله ان يرضيه في ذلك اليوم. اللي يقولها كل يوم الصبح وكل يوم بالليل لازم ربنا يرضيه في ذلك اليوم. اكتبوها يا جماعه وحطوها في سجايركم. عرفت ليه من قال حين يسمع الاذان عشان تتدرب عليها رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله غفرت له ذنوبه. عرفت ليه من قال رضيت، عرفت ليه النبي بيقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا هو ده المؤمن بجد. عرفت ليه رجل بيسال النبي اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله. فقال هل هناك شيء اهون من ذلك؟ قال الا تتهمه في ملكه، الا تتهمه في شيء قضاه. يا كانه بيقول لك اذا لم ترضى بقضائي فاخرج من تحت ثنائي. راضي؟ ها راضيه؟ بدات تنور؟ ها اصل خلي بالك بقى كل ما نقرا سوره الكهف كل يوم جمعه تنور بقى وتفتح وخلاص وتبقى عسى ان تكره شيئا دي ندوزها بقى ونحطها في لوحه ونعلقها ونتحول من شخصيات بتعمل كده لشخصيات راسك حديقه مليانه ورد ورد الامل والتفاؤل. ها شفتوا بقى يا جماعة أحيانا القدر. ابن مرض وابن مرض أمه ولازم تتقطع إيده وإلا هيحصل مرض وينتشر ويموت. أمه بتقول ابني ما يتقطعش إيده والأب بيقول لازم تتقطع إيده. مين أشد رحمة؟ مين أشد رحمة؟ الأب ولا الأم؟ طبعا الأب لأنه هيموت لو ما تقطعش إيده. ده ربنا بيقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو يرضاه لك وانت مش راضي؟ ارضى يا جماعة ارضى، قول لقلبك ارضى. طيب نتنقل على القصة الثانية. ها يبقى القصة الأولانية فقد الرزق. كل واحد في حياته حصل عيب من أول خبطة عربية لغاية بيت وقع لغاية كذا لغاية كذا تعلمت. ها القصة الثانية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. إيه الحكاية؟ الولد دون ربنا العليم عارف مستقبله هيكون إيه. ده مش هيكون ولد عادي لما يكبر هو لسه ما بلغش، ده هيكون طاغية. كلمة طاغية في القرآن أشد بكتير من ظالم. طاغية دي ما تجيش كتير، طاغية ده يعني عتاة الإجرام في الأرض اللي هم يتعدوا على الصوابع 5 6 ده كان هيطلع من يعني كان هيزود الأرض مش فيه هتلر وفيه كذا، ده كان هيطلع حاجة زي كده، ده كان هيطلع طاغية من عتاة الإجرام. وشوف الآية طغيانا وكفرا يعني خط الطغيان قبل الكفر لأنه كفر على نفسه لكن طغيانه كان هيبهدل في الأرض. وبعدين ده كان هيبهدل أبوه وأمه طب ايه الحكمة يعني ربنا يعني حرام الاب والام، طب ليه خلقته من الاول يا رب؟ مش كده؟ ايه الحكمة؟ مش يمكن ابوه وامه دول مكتوب لهم حتة في الجنة فوق قوي ما كانوش هيدخلوها الا بموت ابنهم دون والالم اللي حصل لهم؟ او مش يمكن لما ربنا هيبدلهم بولد تاني ساعتها هيعرفوا نعمة ربنا فيعيشوا حمدين لربنا عمرهم كلهم؟ او بلاش، مش يمكن موته هيفوق الاف الشباب اللي زيه عشان يفوقوا ويرجعوا لربنا زي ما بنسمع على حوادث العربيات في بلادنا، فالشباب اصحابه يفوقوا ويرجعوا لربنا فتبقى رحمة بيهم؟ هتقولي طب وهو ذنبه ايه؟ يا عم انت مش فاهم، الولد ده مات صغير، ده لو كان كبر كان هيبقى ايه؟ طاغية، يعني هيروح فين؟ النار، ده داخل الجنة. الولد ده هيخش الجنة لانه ما عملش حاجة، يعني هو خلقه اصلا عشان حكمة الناس تانيين، وبعدين هيموت قبل ما يبلغ الحلم عشان رايح الجنة، ولو كان عسكر هيروح النار، وكانت القدر من رحمتها دي ان هو يموت. ابوهم كسب وهو كسب والمجتمع كسب، المجتمع كسب، مفيش طاغية. ابوهم ما كسبوا، اولا الصبر يجيب جنة، ثانيا هيدلهم خيرا منه زكاة وهيجيلك ولد تاني، ثالثا هو كسب انه داخل الجنة. انا مرة رحت الام ابنها مات فكانت منهارة، فقلت لها احيانا ابني يموت، ما كانش عمل حسنات كتير، كان دايب، فامه تبعت له حسنات وتصلي، لو كان عاش ما كان يعملوا له عمره ويعملوا له صدقه جاريه، لو كان عاش ما كانش عملها، لو كان مات عنده 70 سنه ما كانش عملها، يموت صغير فياخد حسنات قد كده فيتكتب من اهل الفردوس، وامه لو كانت عاشت من غير مصيبه ما كانتش هتعمل الحسنات دي اصلا، من كتر ما عملت حسنات يقوم يتكتب يوم القيامه خدي بايد ابنك انتوا الاثنين في الفردوس الاعلى، دنيا ايه ما كلكم ميتين، يخش الفردوس الاعلى فيضحكوا على رحمه ربنا يوم القيامه ويقولوا له يا سلام يا رحيم. زكاة وأقرب رحمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تخيل لو كان مشي للآخر. الربا يا جماعة، الربا، سيدنا عروة بن الزبير كان رايح يزور أمير المؤمنين فمعاه ابنه الصغير، فدخل عند أمير المؤمنين يزوره فجاله ألم شديد، فالدكاترة كشفوا على رجله فقالوا ده لازم تتقطع، ده عندك سرطان لازم تتشال. في اللحظه اللي بيقولوا له لازم تتشال ابنه بيلعب مع الخيل، الخيل ده فيه مات، ففي واحد شكله في قطعت وابنه مات، فالناس دخل عليه مش عاوزه تعزيز تقول له ايه، فيبص لهم ويبتسم كده ويقول اللهم لك الحمد، كان عندي 7 عيال فاخذت واحد وابقيت 6، وكان عندي 4 اعضاء فاخذت واحد وابقيت 3، فلك الحمد، فان كنت اخذت فقد ابقيت، وإن كنت منعت فقد أعطيت، فلك الحمد. تعرف الغيبة كده؟ تعرف يبقى عندك الغيبة دول؟ عمران بن حصين صحابي جاله مرض مقعد يقعد على السرير ما يتحركش، قعد على السرير شهور وسنين، يدخلوا عليه وهم زعلانين بقى، ده اللي كان بيجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبص لهم ويقول لهم إيه؟ شيء أحبه الله أحببته، اللي يحبه ربنا نحبه، والله مالي في الأمور من هوى إلا مراد الله، أنا مزاجي مع مراد الله، اللي ربنا يحطه أكيد الخير، أكيد لبيك، والخير كله بيديك. تعرف تتعامل مع الدنيا كده، تعرف ترضى كده. سيدنا حمزة لما قتل يوم أحد ومثل بيه وجات هند من وشقت بطنه وخدت كبده، يا مثل بجسده، فالنبي قال للزبير اوعى تخلي امك صفيه لانها اخت حمزه تشوفه، خدها بعيد. فسيدنا الزبير وقف لها فقالت يا بني اتخشى علي؟ والله انما حدث لحمزه بجوار عطاء الله لنا لقليل، ولقد ارضانا كثيرا، ضربنا كثير قوي. فلما سمع النبي قال ائذنوا لها ان تراها. راضي؟ راضي عن ربنا؟ راضي عن ربنا. انا ليا صديق اسمه عاصم فقد بنته من شهرين، عندها 18 سنه ماتت الله يرحمها، تالم قوي، بس بيقول لي ايه؟ قال لي صدق انا بنتي عاشت معايا كام سنه متعتني قوي قوي قوي، كانت تبعت لي مسج وانا في الشغل بحبك، كانت تبعت لي مسج ايميلات وانا عايش معاها في نفس البلد، انت اعظم بابا في الدنيا. بيقول لي تصدق ان انا فكرت ان ربنا رحيم قوي، يا ما عيال عاشوا مع ابائهم 60 سنة ومتعهمش، ربنا جمع لي 18 سنة متعة 60 سنة. راضي عن ربنا ولا مش راضي عن ربنا؟ ارضى عن ربنا عشان يرضى عنك. انت ما سمعتش الآية بتقول رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ الرحلة الثالثة، وأما الجباز فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة. شوفوا كلمة رحمة جاي معنا كم مرة، الرحيم، رحمة من ربك. يعني الجبال الأب كان فيه أب وعنده الولدين دول وعرف أن القرية كلها بخلاء زي ما قلنا، فخاف على الولدين فخبى كنز تحت الجبال اللي كان حيقع ده علشان لما يكبروا ياخدوا الكنز. الخضر لما عدى العيال لسه ايتام صغيرة، فخاف لو الجبال يقع الكنز يبان، فقام بان الجبال تاني عشان يكمل 20 سنة لغاية ما العيال تكبر، ولما يكبروا يكون الجبال وقع فيطلعوا الكنز. شايف القدر بيعمل ايه؟ لو انت صالح، اب صالح، ما تخافش، القدر هيحوط على ولادك وهيحميهم لك زي ما جه الخضر. الخضر بيجسد القدر، حافظ على البنى، ها هيكبروا كمان قد ايه، بس العيال دول هيقعدوا ايتام لان القريه بوخله، هياكلوا منين؟ معلش، بدل ما يفقدوا وهم عيال ويفقدوا وهم كبار، يتعذبوا شويه وهم ايتام، ويمكن دي تجمدهم لما يكبروا ياخدوا كنزهم. كان القصه عايزه تقول لنا ايه؟ الرحمه في تاخر الرزق. لو جوازك اتاخر، يا رب ده انا طيبه واخلاقي حلوه، اصبري مش يمكن نجهز لك حاجه في وقت صحيح؟ يا رب انا نفسي اخلف وما بخلفش بقالي 10 سنين، اصبري نفسي. يا رب امتى الرزق بقى؟ ساعدنا من الحياه دي، اصبر. القصه الثالثه قصه تاخر الرزق وان وراها رحمه. هيتاخر الرزق قد ايه؟ 20 سنه. ليه؟ ده احسن ليهم. طب لو كملت هتحصل ايه؟ ها، وتتختم القصه بايه؟ رحمه من ربك. ها يا جماعه، وبعدين القصه فيها حته حلوه قوي، خبوا حاجه لعيالكم. هي بتقول كده؟ لو بتقول حاجة تانية، لو بلدكو عندها كنوز وهتتاخد، ما تطلعش كل الكنوز اللي عند بلدك. القصتين غلام وغلامين، مش كده؟ غلام والاتنين أبوهم صالح والاتنين أطفال، مش كده؟ في القصتين واحد اتقتل والتاني بنى له جدار. لو أنت بتبص من بره ومش فاهم الموضوع، في إيه التناقض ده؟ وهو منتهى الرحمة لأنه عليم حكيم رحيم. بس في حاجة تانية أنا عايز أقولها يا شباب، الرحمه بالاباء والامهات، فخشينا ان يرهقهما. شوف على فكره ربنا بيحب الاباء والامهات قوي، رحيم بيهم قوي. موت الولد عشان ابوه وامه رحمه بيهم. اوعى تكونوا عاقين يا شباب، اوعى العقوق فيها موت. مات الولد، لا لا، ابوه وامه ما يتبهدلوش، والثاني رحمه بابوه وامه بنى له الجبر. الاباء غاليين على ربنا قوي. اوعى يا شباب، اوعى بنات، اوعي دمعت عين ام فيها موت. القصه بتقول لك كده. اوعي حرقه قلب اب من غضبه. اوعي تخون ابوك، اوعي تخون ابوكي، اوعي الموضوع مش بسيط. دي القصه. خلصت القصه. بتقول ايه القصه؟ تيجي نشوفها لاخرها. شفتها لاخرها؟ رحمه ولا لا؟ خلق السفينه كان رحمه، وقتل الغلام كان رحمه، وتاخير الرزق كان رحمه. الرحمة هي مدار الحياة، الأمومة رحمة، ورحمة الحيوانات ببعضها رحمة، والنبي رحمة، إنما أنا رحمة مهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والأنبياء رحمة، وجود أبوك وأمك رحمة، والجواز رحمة، والبيوت رحمة، الكون أمر رحمة، الكون ورحمتي وسعت كل شيء، إن الله كتب تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي، لا إله إلا الله. ها يا جماعة، راضي بقى ولا مش راضي؟ هتروحوا النهاردة راضين؟ الرضا باب الله الأعظم ومستراح العابدين وجنة الدنيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. هتقول لي وإيه علاقة القصة بقى بموسى؟ أولا موسى كان محتاج يتعلم الصبر، والقصة دي بتعلم الصبر. ثاني حاجة، موسى جايبه مشكلة فرعون، كأن ربنا بيقول له يا موسى أنت شايل الحق وفرعون بيواجه الحق، في حاجة فوق فرعون وفوقك، قضى ربنا سبحانه وتعالى اللي كله رحمة وحكمة. اصبر يا موسى. أنا متخيل موسى راجع من الرحلة دي معاه حاجتين، إيه اتعلمت إيه؟ مش قلنا راح يتعلم اذهب عبد أعلم منك؟ راجع متعلم الصبر عشان يقدر يكمل مع بني إسرائيل متعبين، وراجع متعلم حاجة تانية، أنا كل استبشار بالمستقبل كل استبشار القدر فوق فرعون وفوقي. وهو موسى نجا بايه؟ مش نجا بالقدر لما عدى من البحر، هو نجا كده، نجا اللي اتعلمه من خبر دي القصة. وخلي بالكو هو موسى رايح بمشكلة أمة، فالخضر وغاله ايه؟ الخضر ما وغالوش مشكلة أمة، وغاله مشكلة أفراد. كأن ربنا بيقول له إذا كنت أنا رحيم وحكيم مع الأفراد فما بالك بالأمة؟ أيعقل أن أهتم بالأفراد كده وما أهتمش بالأمة كلها؟ يا أمة محمد القصة دي كلها أمل، أمل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو وضع الأمة الحالي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. كل حاجة بتحصل لنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم في حياة الأمة وفي حياة كل واحد منكم. ممكن بقى تراجع قصة حياتك وتشوف كم أزمة كان وراها، كم إنجاز كان وراء أزمة، وتقول فضل حتة لطيفة قوي قوي قوي هتبسطك قوي. أنا عايزة تتخيل يوم القيامة، إحنا جينا بقى يوم القيامة والحكيم العليم الرحيم وإنت واقف بين إيدي يوم القيامة ويطلعك على حياتك ويوريك آخر كل حاجة. حد متخيل؟ دي جامدة جدا، دي لذة رهيبة. يعني دي ممكن تكون من لذات الجنة الغير عادية، إن أنت قاعد في الجنة وربنا يقول لك دي عشان دي. فاكر لما إيدك اتخبطت وقلت دي كانت عشان دي؟ حاجات صغيرة. فاكرة العربية؟ فاكرة جوزك لما عمل كده؟ فاكرة؟ فاكرة تأخر الخلفة؟ فاكرة تأخر الغل؟ فاكرة البيت لما حصل له كده؟ فاكر فاكر فاكر فاكر فاكر. انت متخيل ساعتها حدوب حبا لربنا، والله تذوب حبا لربنا، تقول له انا خساره ان انا عديت ال 60 سنه بتوع الدنيا دول من غير ما ارضى واحبك. ولذلك اخر كلمه بيقولوا ايه؟ واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولما يخش الجنه اول كلمه يقول لهم ايه؟ يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد ضيقت وجوهنا وادخلتنا الجنه. فيقول بقي شيء يا اهل الجنه ارضى عنكم فلا اسخط عليكم بعدها ابدا. خلاص ما عادش فيه اختبارات وما عادش فيه تشوف اخرها وما تشوفش اخرها، من النهارده سعاده بلا نسوء. يا حب يا حب الله سبحانه وتعالى، رضيت يا رب، رضيت، بحب الحكيم، بحب العليم، بحب الرحيم، راضي يا رب، انا راضي، انا بحبك، راضي اللي يحصل في حياتي كله خير. دي القصة ودي الآيات. اقروا الآيات النهاردة وادخلوا على عمري خالد بسنس نتناقش، هدخل معاكم صوت وصورة، نتكلم صوت آسف وتشات النهاردة 12 ونص بالليل على موقع عمري خالد بسنس، ونسمع بقى الشباب وهم بيقولوا ايه على الرضا او انجازات حياتهم اللي وراها كان ازمات، ابعتوا لنا وقولوا لنا، او اي حد عنده قصة اتعلم منها وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يا رب الأمة ترضى عن ربها وعن القدر. كل يوم جمعة وانتوا بتقروا كتاب ربنا، بتقروا سورة الكهف، افتكروا موسى والخضر وارضوا عن قدر ربنا، واعرفوا القرآن ده عظيم قد ايه، اللي اهدى لكم القصة دي وقال لكم اقروها كل اسبوع عشان ترضوا وتطمئنوا انه حكيم وانه عليم وانه رحيم، والخير كله بيديك والشر ليس اليك. اني داعي فأمين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد، اللهم لا ندري كيف نشكرك، وشكرنا لك نعمة تستحق الشكر. كيف نشكرك وشكرنا لك نعمة تستحق الشكر. لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال. كنا فقراء فأغنيتنا فلك الحمد، كنا ضعفاء فقويتنا فلك الحمد، كنا ضلالا فهديتنا فلك الحمد. الحمد لله، الحمد لله. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. يا عليم يا حكيم يا رحيم، يا من رحمتك وسعت كل شيء، يا من كتبت على نفسك الرحمة، يا من حرمت الظلم على نفسك، يا من كتبت رحمتي سبقت غضبي. يا رحيم يا رحيم يا ودود، يا من تتنزل كل ليلة نادي من يدعوني فأستجب له، يا من إذا تقربنا إليك شبرا تقربت إلينا ذراعا، يا من أرسلت النبي رحمة للعالمين. يا رحيم نستغفرك يا رب من كل عدم رضا فعلناه في حياتنا، نستغفرك نستغفرك نستغفرك، نتوب إليك من عدم الرضا، نستغفرك يا حكيم، نستغفرك يا عليم، نستغفرك على ما نطقنا بعد أن حدثت لنا مصيبة من غضب أو كلمات شر، نستغفرك يا رحيم. تب علينا الليل، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، ارحم ضعفنا، ازمر كسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، تولى امرنا، اعتق رقابنا، فك اسرنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا الليل، تحب العفو اعتقنا الليل، اعتقنا اعتقنا يا من لك عتقاء من النار، اعتقنا اعتقنا، تقبلنا، ارض عنا وارضنا. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الجليل في طريق السواد ينسي بالهنة بسينه ونتحلفني لكل شبر في أرض الله. كل حرف سواد والسكر معجزة، كل قصة والكتاب في عبارة.